أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا. همسة النهاردة بعنوان جميل، همسة ربنا بعنوان لولا الرب. تعال نسمع سوا. لولا الرب. لولا الرب، لولا الرب. كلمة هنعرف النهاردة قيمتها ومعناها ووزنها وحجمها. العادي بتاع الناس انهم كل واحد لما يعمل حاجة كويسة يقول لولا انا، والطبيعي جدا جدا عند الناس انه لما الواحد يعمل حاجة كبيرة كويسة يبتدي يفتخر ازاي بنفسه قدر يعملها، ولما يقعد وسط الناس يعتبر انه كل اللي اتعمل في كل امر ولا شيء قدام اللي هو عمله. لكن لو حصلت حاجة وحشة او موضوع كده مش كويس حصل، مش ممكن هيقول الموضوع ده بسببي انا، لولا انا ما كانش حصل الموضوع الوحش ده. محدش بيقول كده. دايما الناس حتى في لغتنا العادية لما واحد يعمل حاجة وحشة دايما يعني يرميها على الاخرين. يعني مثلا لو واحد ضيع مفاتيحه يقولك المفاتيح ضاعت. لو واحد مثلا اتأخر على ميعاد القطر يقول القطر فاتني، وكأن القطر هو اللي غلطان، وكأن المفاتيح هي اللي وحشة وضاعت، وهكذا. النهاردة أنا جاي أحكي لكم عن واحد لا بيقول لولا أنا ولا لولا ظروفي ولا بيتكلم على أي عذر إن كان، لكن بيتكلم عن شخص مجيد. وهنسمع بقى كلام اتقال في الكتاب المقدس، قاله داود النبي في أكتر من مكان. في أول مكان بيقوله في مزمور 94 بيقول حاجة في منتهى الجمال. بيقول عن ربنا ده في مزمور 94 وعدد 17: لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت، إذ قلت قد زلت قدمي، فرحمتك يا رب تعضدني عند كثرة همومي، في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. لولا الرب، لولا الرب، لولا الرب. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت. نتكلم هنا عن القبر، عن القبر. أرض السكوت بيقول كده كأنه أنا بجيب كلام قاله أرميا النبي زمان، وقال كده، بيقول إنه من إحسانات الرب إننا لم نفنى. أنا مش بس بتكلم عن اللي إحنا عايشينه اليومين دول من عدم استقرار وإرهاب وحاجات صعبة قوي بتحصل، لكن النهاردة أنا جاي أكلمك في نظرة واعية حقيقية إن الرب اللي مخلي باله من بعد الأرض عن الشمس ومن الكون كله، واللي مخلي باله من ظروف الحياة ومن الأذون وغيره، الرب اللي مخلي باله وعارف وحاسب وحاسس بكل صغيرة لأصغر طير وأصغر مخلوق يكاد يكون بيرى بالعين، هو مخلي باله. وارجع أقول النهاردة لولا الرب. بصلي من قلبي الكلمات دي توصلك، مش عشان خاطر أنا يعني بحاول أخليك تتعاطف معايا في الكلام اللي بقوله، لكن أنا بحكي لك عن حقيقة واقعة. الرب شخصياً مخلي باله من كل صغيرة وكبيرة. مفيش حاجة في الدنيا اسمها صدفة، وحتى الناس بتوع القدرية، أنا عايز أقولك لو أنت من الناس اللي بيؤمنوا بالقدر والقدرية، عايز أقولك إنه القدر ده هو في تقدير الله، هو يقدر وهو يصنع، فيأمر أولا ليقول للشيء كن فيكون. ربنا لما يجي يتكلم ليه المجد، لما يجي يقول وهو بيقول يتخلق الأمر اللي هو بيقوله، يدعو الأشياء اللي مش موجودة كأنها موجودة فتوجد، الأمر يطلع من فمه لكل المجد والسجود، يطلع من فمه يتنفذ. أنا أدعوك النهاردة إنك تيجي معايا تنظر للأمور بمنظاره، بمنظار الله. بيقول داود النبي في مزمور 94: لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت. هو مخلي باله، هو عارف الشهيق والزفير، عارف الأمور المجيدة والأمور البسيطة. الرب لكل المجد اللي رتب خلاصنا. أقول أولا لولا خلاص الرب، لولا الرب اللي جهز لينا الخلاص كنا بقينا واقفين طابور كل واحد فينا بالدور على جهنم. ما كانش ينفع يكون لينا نجاح، ولا ينفع يكون لينا فكاك. احنا خلاص اتولدنا بالخطية وعشنا بالخطية ومكملين بالخطية لولا الرب. الناس اللي راحوا احتموا في دمه وفي ستره وفي صليبه وفي ذبيحة شخصه، الناس دول هم اللي ليهم النجاح والفكاك لولا الرب. مش لولا أنا، مش لولا خبرتي، مش لولا فلوسي، مش لولا عيلتي، مش لولا ذكائي، لولا الرب، لولا الرب. أنا عايزك النهاردة تحس بالكلام ده معايا، وتغمض عينيك كده وتقول يا رب فعلا فعلا أبسط الأمور الواحد فينا ما يعرفش يعملها من غير ربنا، اللي بيه بنحيا ونتحرك ونوجد. هو كده الكتاب قال كده، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. تخيل في ناس ابتدوا يعدوا الشارع من رصيف ما وصلوش للرصيف التاني، فكل مرة تعدي فيها الشارع أشكر ربنا، أشكر ربنا وأقول له أشكرك لولا أنت ما كنتش عديت. في شغلك، في حياتك، في مشيتك، في نزولك على السلم، في إيدك اللي بتاخد حاجة، في شيلة، في كلمة، في قعدة، في شغل، في تخليص، في أي حاجة. أنا عايز أقولك أن الرب هو المتحكم في كل أمور الحياة وفي أمر حياتك شخصيا. والنهاردة أنا عايز أقولك لولا الرب ما كنتش تيجي وتسمع الكلام ده، واللي سمح إنك تيجي وتسمع الكلام ده بيقولك وبيهمس ليك بهذه الهمسة لولا الرب. لولا الرب كنا ضعنا بلا حياة بلا نجاة لولا الرب. الرب النهاردة بيقولك إنه فتح لك دراعاته وبيحكي لك عن شخصه وبيحكي لك عن عظمته، وبيقول لك أنا لو جيت لي أنت هريحك، ومحدش في الدنيا يعرف يريحك غيره. مرنم الترنيمة بيقول أنت يا رب لولاك أنت خلي رفيق رحلتي، ما كنت أخطو خطوة، ما كنتش أعرف حتى أخطي، ده أنا اللي بيك بحيا وبتحرك وأوجد. تعالوا نسمع الكلمات الجميلة دي وقول معايا لولا الرب. مش لولا إمكانياتك، مش لولا شطارتك، مش لولا خبرتك ولا فلوسك ولا أي حاجة تتسند عليها، صدقني كل حاجة ممكن تروح وتضيع إلا الرب اللي رتب أمر خلاصك واللي النهاردة بيحبك ويرعاك ونفسه إنك تعيش ليه. اسمع معاك هحملي يا ثقيل ربي عيا كاهلي، ولست في المسير قادر بمفردي. هحملي يا ثقيل ربي عيا كاهلي، ولست في المسير قادر بمفردي. لولاك أنت خلي يا رفيق رحلتي، ما كنت أخطو خطوة في تلك الظلمة. لولاك أنت خلي يا رفيق رحلتي، ما كنت أخطو خطوة في تلك الظلمة. فأنت لي كل ما في دنياي هاهنا، عزاء روحي سلوتي في الحزن والضنا. فأنت لي كل ما في دنياي هاهنا، عزاء روحي سلوتي في الحزن والضنا. لولاك أنت حارسي لن يعرف الهنا، طريقه إلى قلبي الحزين أبدا. لولاك أنت حارسي لن يعرف الهنا، طريقه إلى قلبي الحزين أبدا. فقوني ربي القوي يا رب، ليس لي إلا كملجأ وحصن فيه أحتمي. فقوني ربي القوي يا رب، ليس لي إلا كملجأ وحصن فيه أحتمي. لولاك أنت ناصري لن يحلو قولي لي، ليعظم انتصاري بالذي أحبني. لولاك أنت ناصري لن يحلو قولي لي، ليعظم انتصاري بالذي أحبني. لولا الرب، لولا الرب، مش لولا أنا، مش لولا إمكانياتي، مش لولا نشاطي، مش لولا ذكائي، مش لولا خبرتي، لولا الرب، لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت. وفي آية جميلة تاني موجودة في مزمور 124 بتقول: لولا الرب الذي كان لنا لابتلعونا أحياء. الرب هو اللي مخلي باله، الرب هو اللي عارف، وهو اللي حاسب، وهو اللي حاسس بكل صغيرة وكبيرة. أنا نفسي النهاردة جمع أفكارك كلها لتنصب في بؤرة واحدة وفي مركز واحد، هو الرب الذي به نحيا ونتحرك ونوجد، هو الكل في الكل. صدقني لو عندك أمر كويس في حياتك قول لولا الرب ما كانش تم، ولو عندك أمر مش عاجبك في حياتك قول لولا الرب كان الموضوع ده بقى فظيع، كان انفجر. الرب لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل، وأيضا مع التجربة يعطي المنفذ. في أروع من كده، في أحلى من كده إله، في أروع وأعلى وأغلى وأغنى من كده حياة؟ مفيش لولا الرب. أنا عايزك النهاردة تعظم الرب معايا زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت، لولاك أنت ناصري لن يحلو قولي مين، ليعظم انتصاري بالذي أحبني. أنا نفسي النهاردة تتأكد إن الرب بيحبك، اقبل توبتي. يا رب أنا حطك قدامي النهاردة زي ما قال كاتب المزمور، جعلت الرب أمامي كل حين كل حين. أنت يا رب أنت المتحكم في كل أمور الحياة، مش بس الخليقة والخلائق، ده أنت ما خلي بالك مني لأنك بتحبني، وأكبر دليل إنك بتحبني إنك فادتني لولا أنت يا رب. أشكرك أشكرك أشكرك. بارك حياتي يا رب وخليني أعيش ليك. قول معايا الكلمتين دول، بارك حياتي وخليني أعيش ليك، حطك قدامي فرحان بيك، فلولا أنت كان زماني النهاردة مش موجود. استلم قلبي وحياتي وبيتي وظروفي وكل اللي عندي لولا أنت يا رب. ليك المجد. ربنا يباركنا جميعا ويبارك حياتنا عشان نحط الرب قدام عينينا كل وقت وكل خطوة وكل أمر. اللي صنع أمر في دقنا هو بنفسه اللي مخلي باله مننا. برحب بكل إيميلاتكم الجميلة وأشكر ربنا عشان اللي بتكتبوه. ما أقدرش أقول لكم غير إن اللي أنتوا بتكتبوه هو المشجع الحقيقي اللي بيخليني أكمل ويخلي كل الكرو اللي معايا بيكمل. احنا بنبارك الرب فيكم، نشكر الله لأجلكم جدا، وعايزين نقول لكم استمروا في الكتابة إلينا مش بس في التشجيع، لكن لو في حاجة عايزينها مننا، لو في نفسكم انكم لو حد عايز يسأل سؤال اتصل بينا على الرقم اللي قدامك، وما تخافش انك تقول اللي انت عايزه، اتكلم قول اللي نفسك فيه، حتى لو في حاجة مش عاجبك قولها، لو في حاجة انت نفسك تسألها اسألها، اكتبها او اتكلمها مفيش مشكلة. ربنا يباركنا عشان نعيش حياتنا كلها بكل ما فيها لمجد الله. اشوفكم في حلقة جديدة، لا في همسة جديدة من همسات.